حيرني وتذكرني يا جابر لا تناشدني تحيرني وتذكرني يا جابر لا تناشدني يا جابر جيت حزني يا جابر قلب ذكرت علي امنتي انشدي وما ظن مثيل ضيمي الذي شفته اعتابك زيد علامي يا عمي وحيالها دمت دفنتي حسين ابويا شلون وبدي بقبر نزلت كليف وضعي ويهيل دمعي وحيدي ومين يساعدني تحيرني وتذكرني يا جابر لا تناشدني تحيرني وتذكرني يا جابر لا تناشدني يا جابر مرم مين شفته وهويتي علي اشمن وابد ما تنعد جروحه وحريت يا جارح ضمدن يا جابر جسم ليم والذار قميت بيج فوف ليمنا وشوف ضلوع عمه شوما يا جابر خاف ليج منا انشده فكري وحريت بامري عليلي وجارح ضاهدني ضاهدني تحيرني وتذكرني عمي يا جابر لا تناشدني انا السجاد تحيرني وتذكرني يا جابر لا تناشدني شفيت بعيوني يا جابر شبيه المصطفى الأكبر ذبيحي وبالدمع مخضب وعاين جسم الموذب يا جابر من قميت منه وحق جدي علي حدار توجيتي على وجه القاع رديت انهار لكن ما اقدر احنا ظهري ونفذ صبري اخويا وفق دبيتني تحيرني وتذكرني يا جابر لا تناشدني تحيرني يا جابر لا تناشدني لا تناشدني أنا وشفيت لأمين وقع عمي الجفيلي وقيت عويل شفين انت عين الخيمة العباس بظهر محني ابويا حسين او عمد هيل طي حبيدا او جذب حسرة وتهيل العين واشوف والدي بحيرة وحيد بويليتي صوبين انقطع نحرا هشام صدرا الخطر أصبح يهددني يحيرني يا جابر لا تناشدني تحيرني وتذكرني يا جابر لا تناشدني عمي عمي يا جابر قصتي قصة تحير أهلي الفكر بيها إلك مين يا كتر أبدي لوين يا جابر أحجيها مسيتي العاشر أذكرها ولي عيالي شجرة عليها خيام حرقاها ويلتهبت عليلي شلون طفيها خيام شبت حرام هجت وشوف لنا يا رلي تدي تحيرني وتذكرني يا جابر لا تناشدني تحيرني وتذكرني ويهيل دمعي على الوجنة شبيه السيل رماني كم سهم ظالم وحيس أن يهدم الحيل شفيت ايتام ابويا حسين يا جابر ساح قاتها الخيل وشفيت عيلة يضير بوها وايل من تيل تجيبها الليل وشفيت زينا بغدا تنحب تنادي خويا شاهدني شاهدني تحيرني وتذكرني يا جابر لا تناشد تحيرني تذكرني يا جابر لا تناشدني.